حلمت أبلغ مراد ألوي الزمان مرضيش طلبت أبلغ مرادي طلبت أبلغ مرادي طلبت أبلغ مرادي طلبت أبلغ مرادي قلو الزمان الزمان مرضي طلبت أبلغ الزمان الزمان ما يضيع طلبت أبلغ مرادي طلبت أبلغ مرادي طلبت أبلغ مرادي طلبت أبلغ مرادي طلبت أبلغ طلبت أبلغ مرادي والزمان مرضي أيوة يا ريت طلبت أبلغ مرادي والزمان مرضيش لما سألت سؤال نكر الجواب مرضيش وقعدت مدة وانا اتخايل عليه مرضيش انا قلت ايه السبب تعكس معايا يا زمان اشمعنى بختي معاك انت مهوش محسوب خيبت ظني وته فكري معاك يا زمان النبي خيبت ظني يا ريس خيبت ظني خيبت ظني خيبت ظني خيبت ظني خيبت ظني خيبت ظني خيبت ظني خيبت ظني فكري معاك يا زمان أسك عليك مين وكلك حبيب محسوب خدت الحبايب وشمت العزول يا زمان حبايب خدت الحبايب خدت الحبايب خدت الحبايب خدت الحبايب خدت الحبايب خدت الحبايب شمت العزول يا زمان قال لي نصيبك كده والغلب لك محسوب خدت الحبايب وشمت العزول يا زمان خدت الحبايب خدت الحبايب خدت الحبايب شمت العزول يا زمان قال لي نصيبك كده والغلب لك محسوب انا قلت يا زمان فعلك الردي كدني انا قلت يا زمان فعلك الردي كدني وكل ما جستريح التجاه كدني وتعبت وشقيت والخصم العنيد كدني وانا قلت للفكر سيبني نص يوم مريضيش رايز رايز رايز